إن سوى إن أعطى بعضهم دون البعض الآخر فإن أن يرجع في الغدى ويسحب الغدى وإما أن يعطي الآخرين مثل الذي أعطى الأول سوى بينهم برجوع يعني يرجع في الغدى ولا يعطي أحدا شيئا أو أنه يعطي الآخرين مثل الأول نعم سوى فضل بعضها سوى برجوع أو زيادة أو زيادة في العطية لأن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول نعم فإن أتى قبله ثبتت أنه إذا أعطى بعض أولاده ومات قبل أن يعجل العطية أو يسحبها ثبتت لمن وله ويتحملها عن ذلك نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في عدة فليس للقاضي تدخل في هذه العطية أنها ثبتت بموت واحد والقول الثاني أنه للقاضي أن يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في هبته النازلة إلا الأب إن الهبة إذا قضى لها الموهوب له ملكا فلا يجوز لواحد أن يرجع فيها بعد قبض الموهوب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال العائد في هبته فالفرد يقي ثم يرجع في ثم يعود في قيئه هذا تنزيل للتنزيل هذا تنزيل للتنزيل أنه إذا رجع عنها قبل أن يقبلها الموهوب له فلا بأس وأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة أوثاقا من التمر فلما لم تقبلها وحضرته الوفاة رجع رجع الرجوع قبل القبل في الهدى جاهز خصوصا إذا كان لغرض صحيح وأما بعد القبل فلا يجوز إلا في مسألة واحدة وهو الوالد له أن يرجع في هدته لولده ولو قبلها ولو قبلها أولا إذا رجع فيها لأجل التعديل كما سمعتم أو رجع بها لينتفع بها لمال ولده لأن الوالد له أنه يأخذ مال ولده الوالد له فيأخذ له أنه يأخذ مال ولده أنه إذا صارت من ضمن أثمان الولد فالوالد يأخذ مال ولده نعم ولا يجوز لواحد أن يرجع في هبته اللازمة اللازمة يعني المقبولة إلا الأب وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره وما يحتاجه الوالد له أن يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له أو ما كان من مال الولد الخاص والوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم إلا أنه لا يضره يأخذ شيء يضر الولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر لكن له أن يأخذ من مال ولده الشيء الزائد الذي لا يتضرر به الولد ولا تتعلق به حاجة الولد نعم وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه

وعقوق للوالد، فلا يجوز له ان يطالب والده في المحاكم ويجر الى المحاكم ويشتكيه الى السلطان الا في مساله النفقه فقط. وليس للولد مطالبه ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبه عليه، فانها نفقه الولد الواجبه على الوالد. وليس تجب نفقه الولد على الوالد اذا كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب فله، لان هذه نفقه قريب نفقه الاقارب. اما بنفقته الواجبه عليه فان له مطالبته بها وحرصه عليها. واذا ابى الوالد ان يدفع النفقه لولده المحتاج فانه يخبر بقوله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ومن حل عرضه وعقوبته. وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيثبت حتى يدفع النفقه. نعم. فصل في تصرفات المريض. نعم. المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده وأباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح، أن يتصرفوا في أموالهم في حدود التصرف المباح كالبيع والشراء والإعطاء والهبة منهم والتصدق، ما لهم تصرفون فيه بحدود ما أباح الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى إذا بلغت الروح الحلقان قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان. فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق ما دام الإنسان صحيحا، ولا يؤخر الصدقة والإنفاق إلى أن يحضره الموت، وأنه إذا حضر الموت فإن المال على وشك أن ينتقل إلى الورثة وتنتهي ملكية المريض له، فلا يضر بالورثة وينفق ماله عند الموت ويعطي ويقر بديون واستهوان، لا هذا ما يجوز، هذا محجور عليه، هذا من انواع الحجر، حجر على المريض عند موته ان لا يتصرف في ماله لحظ الورثة لحظ الورثة. قسمين في تصرفات المريض. المرض على قسمين: مرض غير مخوف عادي، هذا حكم الحكم الصحيح، مثل وجع الظهر، مثل الصداع، مثل الامراض الخفيفه، هذه هو حكمه الحكم الصحيح، له ان يتصرف ويعطي ويهب، هذا المرض غير المخوف. أما المرض المخوف الذي فيه خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله فيما يضر الورثة. يذكر المؤلف رحمه الله أنواعا من الأمراض المخوفة. نعم. مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير وتصرفه لازم كالصحيح. وجع ضرس وجع عين وجع راس يسير، هذه امراض عاديه ما فيها خطر ولا خوف، هذا في حكم الصحيح انه ليس به باس. نعم. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، ولو قدر انه مات منه فتصرفه صحيح، لان موته بهذا المرض نادر، النادر لا حكم له. نعم. وإن كان مخيفا، شدر كان، إن كان المرض مخيفا فإن المريض يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بالورد، فلا يؤتي منه ولا يتصدق منه ولا يضر بدين عليه، لأنه متهم، لأنه متهم في هذا. إلا في حدود الثلث فأقل، فله أن يوصي بالثلث فأقل، لأن الله أعطاه ذلك، أعطاه فتصدق عليه بأن يوصي من ماله بالثلث فأقل. نعم. وإن كان مخوفا شبر ثامن، شبر ثامن داء يصيب الدماغ فيزول معه الفكر، يقول الإنسان ما عنده فكر والعياذ بالله، جرثام من أمراض الدماغ، والأطباء الآن يعرفون أمراض الدماغ. نعم. وذات الجنب، وذات الجنب، ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام، مرض الجنب يقول أصابه الجنب، وهو عبارة عن التهاب في الرئة، التهاب في الرئة، هذا مرض خطير، التهاب الرئة يوجع الجنب، التهاب في الرئة يتألم منه جنب الإنسان، هذا من الأمراض الخطيرة، فليس له أن يتصرف في ماله في هذه الحالة. نعم. ووجع القلب، وجع القلب، وجع القلب خطيرة، كان في مرض القلب، فمرض القلب هو من الأمراض المخطوطة. نعم. ودوام قيام، دوام قيام هو الإسهال، دوام القيام يعني الإسهال، إذا أصيب بإسهال دائم فهذا مخطوط، أما الإسهال العارض الذي لا يدوم هذا عادي ما في شيء، لكن إذا كان إسهال مستمر فهذا مخطوط. نعم. ودوام قيام ورعاف، ورعاف كثير ومن يزيد من الأهل، أما الرعاف اليسير المعتاد هذا لا يضع، لما إذا كان نزيف أخرج من أنفه فهذا مرض خطير. نعم. وأي ثالث، وأي ثالث هو ما يسمى الآن بالجلطة تقريبا، تتخبر منه الأعضاء ولا يقدر يحرك أعضاءه، هذا في أوله خطير، أوله أول ما يصاب الإنسان به هو خطير، أما إذا استمر معه فإنه يزول الخطر، يزول الخطر فيزول له أن يتصرف، إلا إن ألزمه الجهاد، إن كان هذا المرض الذي أصابه الثالث ألزمه الفراش فإنه خطير، أما إذا كان أصابه ولكنه لم ينزل الفراش يمشي يجلس فهذا ليس خطيرا، ولهذا قال في أوله أول ما يضرب عن ثالث هذا خطير، فإذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر. نعم. وأول خارج وآخر سن، وآخر سن، مرض السن من أمراض الرئة، أيضا مرض يصيب الرئة فتضع صحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت، هذا في أوله ما في خطر، مرض السن في أوله ما في خطر ولا يظهر على الإنسان، وفي آخره يكون خطيرا فلا يتصرف في ماله في آخر مرض السن. نعم. والحمى المطلقة، الحمى المراد بها الحرارة، ارتفاع، الحمى هو ارتفاع درجة الحرارة، تكون خفيفة وعادية هذه لا تضر، أما إذا أطبقت يعني دامت، المطلقة يعني الدائمة، الحمى الدائمة اللي ما ترتفع

أو فيهم ثالث أو فيهم جوان، هل حكم حكم الصحيح؟ أما إن أنزله الفراش فهذا مخلوق. نعم. ولم يقطعه بفراش في كل ماله. نعم يستطيع كل ماله فتصرف الصحيح. ما دام الإنسان صحيحا فله أن يتصرف في ماله كله أو بعضه. حر في ماله. نعم. والعذاب ولا يعترض عليها أحد. نعم. فلم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس. والعكس إذا كان يقطعه بالفراش فإن تصرفه ليس من كل ماله وإنما هو في حدود الثلث فأقل لأجنبي لأنه في حكم الأموات. نعم. ويعتبر الثلث عند موسى. طيب إذا أوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه أو غيره صحيح أوصى بالثلث يعني إذا نصف ثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث يدخل الثلث أو نعتبره عند الموت؟ لا عند الموت نعتبره ما عند الموت وقطع الوصية على المال الموجود عند الموت وينفذ منه الثلث. أما المال الذي عند الوصية فلا يعني ربما يقول يوصي أموال كثيرة لكنها تناقصت ولم يبقى منها إلا قليل عند الله فكل وصية عند الله هذا العكس يصل ماله ويصل قليل ثم تناما جاد وعند الموت صار كثير فنفى من وصية مما عند الموت كثيرا كان أو قليلا. نعم ويعتبر الثلث عند موته الثلث للمال هو يعتبر عند موته لا عند إيصائه. نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. أهم بيان الفوارق بين الوصية والعطية. العطية عرفنا أنها هي التبرع في حال الصحة هم صدقة. أما الوصية هو التبرع بعد الموت. هذا أول الفروق. أول الفروق أن العطية في مكان قبل الموت والوصية مكان تبرع النبي بعد الموت. هذا واحد. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويزجر بالأول في العطية. نعم هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني أنه إذا وجد عدد من الأشخاص أعطاهم كل واحد أعطاه عطية فإنه يبدأ من الأول فالأول فإن بقي بعد الأول شيء تنفذ العطية الثانية وإن بقي بعد الثاني شيء تنفذ العطية الثالثة. يبدأ بالأول فالأول في العطية ويبدأ به أول المعطون فإن بقي بعده شيء يعطى الثاني فإن بقي يعطى الثالث وهكذا. أما الوصية هي التساوون. الوصية هي التساوون إذا أوصى لعدة أشخاص فإنهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض لأن الوصية إنما تصح أو إلا أن الوصية إنما تعتبر بالموت لا في حال الإيصاء. نعم ولا يمت الرجوع فيها. نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول في العطية بالأول في العطية هذا الفرق الثاني. ويبدأ بالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها. نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية هل هو أن يملك لا إنسان أوصى بالثلث بعد موته أو بالخمس بعد موته فله أن يرجع قبل الموت يهون له أنه يجبط الورقة ويهون من المسلم من خلف لا بس له أنه يرجع لأنه يزيد له ينقص الوصية ما دام على قيد الحياة لأنها لا تلزم إلا بالموت. أما قبل الموت فله أن يتصرف إما أن يرجع عنها وإما أن يزيد فيها وإما أن ينقص منها وإما أن يعدلها. نعم هذا من الفروض. نعم. ويعتبر القبول لها عند وجودها. نعم. ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت الملك إذن. نعم. ويثبت بخلاف ذلك. هذا الفرق الرابع. أنه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها. عند وجود العطية. حين تصدر العطية ويقبضها المعطى يملكها بخلاف الوصية فإنها لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت. فلو أوصى ثم رجع قبل الموت فله ذلك. والموصى له لا يملكها إلا بعد موت الموصي. نعم. كتاب الوصايا. نعم. لما فرغ من العطية وذكر الفروض بينها وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية بين الوصية. والوصية معقولة من الوصي وهو الوصل من الوصي وهو الوصل. فسميت بذلك والمراد بها في الفقه في الشرع التبرع بعد موته. تبرع بمال بعد موته هذه الوصية. تبرع بمال او بتصرف يعني يوصيه فلان يوصيه فلان هذا وصية من تصرف او يقول لفلان كذا هذا وصية بمال. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد موته أو الأمر بالعطية بعد موته. هذه الوصية سميت وصية لأنه وصل ما قبل الموت فيما بعده. عرفنا أن الوصي في اللغة هو الوصل فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته. وتطلق الوصية على الأمر يطلق الوصية على الأمر. قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني أمرهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وكذلك في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني أمرناهم بتقوى الله. الوصية تطلق على الأمر تطلق على الأمر. والمسلم في من نحلة الوصية. الوصية على قسمين. قسم الأول الوصية بما له وما عليه من الحقوق والديون والودائع والأمانات وغير ذلك. هذه الوصية واجبة. يجب على الإنسان أن يوصي بما له وما عليه ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء. لأن الموت لا يؤمن في أي لحظة. ولو كان من أعسى الناس وأصح الناس الموت ما يدرى متى. فإذا كان عنده حقوق للناس أو عليه حقوق للناس أي له ديون على الناس وليس فيها حسابات ولا وظائف فإنه يجب عليه أن يوصي يبادر إلى الوصية. فيقول أنا والله ما بخلاص ولا أنا شاب أنا صاحي وبسعه فلان ما يبني ما يبني ما تدري. فيجب عليه أن يوصي بما له وما عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. لاحظوا هذا ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذه الأمور التي له والتي عليه من الحقوق لأنها تضيع لا يتساهل الإنسان فيها. هذا النوع الأول واجب. النوع الثاني التبرع بعد موته

لما قال له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يوصي بكل مال؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تضر ورثك كاغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس. نعم. ولا يجوز الميراث مش اجر ولا في الميراث. لك أجر المواريث اللي يأخذونها أقاربك وينتفعون بها، لك أجرها. ولا يجوز لأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء. الوارث لا يصح أن يوصي له بشيء، لأن الله أعطاه حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا بالإجماع. إلا إذا رضي الورثة بعد الموت ونستضيها لا بأس، أن الحق لهم. ولا بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني غير وارث، المراد الأجنبي غير الوارث. لا، إلا برضا الله. إذا أجازوا ما زاد على الثلث فلهم الحق بعد الموت، إذا أجازوا بعد الموت ما صح عن الحياة، لأن الحق لهم في لجاه. نعم. ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بعد الموت، لأن الحق لهم، إذا أجازوها نفذت، وإذا عارضوا فإنها لا تنفذ إلا على الوجه الشرعي الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتقف تنفيذا. تنفيذا لا إعطاء، وإن له تنفيذ لقول الموت، تنفيذ لقول الموت، وليس في عطية مستجدة من الورثة، وإن له تنفيذ لما قاله الموت. نعم. وتكره وصية فقير، وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأن الله قال لمن ترك خير، أي المال الكثير، ودل على أنه لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فإن الأولى أن لا يوصي، أن لا يضايق الورثة. نعم. وتجوز بالكون من لا وارث له. يجوز أن الإنسان يوصي بكل ماله إذا كان مال ورثة، لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم. مال ورثة جدد، لا بفر ولا بتعصيب ولا من ذوي أرحامه، فله أن يوصي بكل ماله، له أن يوصي بكل ماله، لأنه زال المحذور وهو لغاية الورثة. نعم. ومن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. الله أذن له بالثلث ساقا، إذا أوصى بالثلث أو بالخمس مثلا، وقال يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى، والثلث لا يتسع. لو جمعنا هذه المصروفات ما غطاها الثلث، يقول ياخذ كل واحد بالمخاصة، يعطى بالمخاصة فيدخل النقص على الجميع، لأن تجمع الوصايا، يجمع مبلغها، ثم ينصب إليه وصية يوصي، فما بلغت النسبة، نسبة الوصية إلى مجموع الوصايا، يعطى كل واحد بقدر النسبة، يدخل النقص على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته. نعم. لأن تسيرة بالوصايا فالنقص بالقسط، النقص بالقسط هذه تحتاج إلى عملية حساب، إلى عملية حساب، لأن تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية، فما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فإن كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم. هل يستوون عملية حساب؟ نعم. وإن أوصى لوارث مثل العين إذا حصل في الغرائب، العين إذا حصل في الضرائب كل كل واحد نقوده اسما لا حقيقة يدخل النقص على الجميع. نعم. وينوصى لوارث من ذلك الديون. إذا كان على إنسان ديون كثيرة وماله قليل إيش نعمل؟ ما يكون إلا بالمخاصة. يكون إلا بالمخاصة وأن تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه الشركة مبلغ الشركة ثم يعطى كل غني بقدر النسبة. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. هذه المسألة هو أوصى لوارث في حياته أوصى له هو وارث لكن عند الموت صار غير وارث فسح الوصية. مثلا أوصى لأخوه أوصى لأخوه بالثلث وهو ما له عيال عند الوصية ما له عيال أوصى لأخوه بالثلث عند الموت جاء هو رزق بدل أليس الإبن يسجد الأخ صار الأخ أجنبيا عند الموت فصح الوصية والعكس بالعكس لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت الوصية مثاله لو أوصى لابنه أوصى لابنه نعم أوصى لوارث صار عند الموت غير وارث مثلنا لها بالأخ إذا كان ماله وأوصى لأخوه ثم عند الموت صار لغيره حجب الأخ فصح الوصية العكس ما هو أوصى لغير وارث أوصى لغير وارث مثلا أوصى لا يعني إذا كان غير وارث إذا كان عند الوصية غير وارث وصار عند الموت وارث تدخل أوصى لأخيه مثلا إليه ابن نعم أوصى لأخيه إليه ابن ثم مات الابن صار الأخ وارث تدخل الوصية عند الموت هذه أوصى لوارث فصار عند الموت أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا تبطل الوصية أوصى لأخيه وله ابن يحجبه لكن عند الموت ما كان ابن صار الأخ الموصى له وارثا أليس كذلك تبطل الوصية والعكس بالعكس نعم وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس والعكس بالعكس إذا أوصى لغير وارث إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح والعكس بالعكس إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا دخلا نعم ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله قبول الموت له متى يعتبر في حال الحياة الموت لا إنما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموت لأنه وقت تنفيذ تنفيذ الوصية وقت تنفيذ الوصية نعم ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الموت أوصى بعد 50 سنة ما يعتبر القبول إلا بعد الموت ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله لأنه في غير نعم ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال ما قبله ويثبت الملك به عقب الموت ولا يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت إذا قبلها بعد الموت أما قبل الموت ما يملكها لا تزال على ملك الموصي نعم ولا تنتقل من ملكه نعم ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد لأن صارت ملك الله صارت ملك الله فلا يصح الرد فإن قال له ما هنا بلك متناسى به ما أعطها غيرك أعطها تصدق بها هذا ملك لك فلا زلت عنه ما تهم غيرك نعم ويجوز الرجوع في الوصية يكفي نعم هذا بخلاف الهدى كما سبق يجوز الرجوع في الوصية قبل الموت خلاف الهدى فلا يجوز بعد القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يكون مقام الأب إذا مات في الرجوع بالهبة؟ نعم يكون، لأنه أب، لأن الجد أب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت من امرأة فأهدى إلي إخوانها أثاثا للمنزل وهو ثمن، وهو كنب فقدر الله فراقها، فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هديتنا إنما هي لأجل أختها، فهل يرجعها؟ فهل يلزم إرجاعها؟ لا، ما دمت قبضتها هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك، ولا يجوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوء يقولون كالكلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث، هل يعدها؟ لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث، هل يعد فعله محرم؟ نعم، لأن هذا ليس العدل الذي، ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. نحن نرضى بما رضي الله به وقسمه، إلا إن كانوا الذين يبتغون المرأة بالرجل فيما يطالبون بالمساواة الآن، ويغيرون أحكام الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أن المسلمين فيرضون بأحكام الله عز وجل، يعني الذكر كحظ الأنثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المهم مثل الأب في الرجوع بالهبة؟ أم أن هذا خاص؟ أم أن هذا عيش؟ هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة؟ أم أن هذا خاص بالأب؟ هذا مثل خلاف بين العلماء، مثل خلاف بين العلماء، الأب له اختصاصات والأم لها اختصاصات، ومثل خلاف يعني، ويظهر الله أعلم أنها ليست مثل الأب. نعم. وهمها أن تأخذ من مال ولدها؟ إذا قلنا أنها مثل الأب فلها أن تأخذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كانوا صغارا أو كبارا؟ نعم، يسوي بين أولاده سواء كانوا كبارا أو صغارا أو ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كبر السن يعتبر من الأمراض المخوفة؟ لا، لا يعتبر من الأمراض المخوفة إلا إذا بلغ حد التخلف والهرم. نعم. وهذا لا يصح تصرفه، إذا بلغ حد التخلف لا يصح منه تصرف بشيء بجوانع عقله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحصل مقدار الوصية بعد إخراج الدين أو قبله من الشركة؟ هل يجب أن يأتي إن شاء الله؟ أنه يأتي إن شاء الله في آخر ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أن أعطي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي؟ شوف، والنفقة ما كان من باب النفقة، فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساوي. أليس أن الكبير يحتاج نفقة أكثر من الصغير؟ فمجال النفقة هذا كل العدل أن تعطي كلا ما يحتاجه، ولو تفاوتوا في المقدار. وأما ما كان من باب التمييز هذا هو الذي يلزم في العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الوصية بالولاية في النكاح؟ أي نعم، يصح الوصية إن فلان تولى تزويج بناته وتفريق شركته وتنفيذ وصاياه والنظر على أوقاته. الوصية كما ذكرنا في أول الكلام إنها على نوعين، وصية بالتصرف ووصية بالمال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي بنت تستلم مكافأتها وقدرها 500 ريال وأنفقها على نفسي بغير علمها، فهل يحق لي هذا العمل؟